أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويقول الكفار للنبي المختار لست مرسلا من الواحد القهار، فأخبرهم أيها الرسول أن الله يشهد على صدق رسالتك وصحة دعوتك وكفى به شهيدا، ويشهد برسالتك أيضا من آمن بك من اليهود والنصارى أهل التوراة والإنجيل فنطق بشهادة الحق ولم يكتمها كما فعل المكذبون من أهل الكتاب. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحروف المقطعة الله وحده أعلم بمراده بها، وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن والتحدي به. وهذا القرآن كتاب أوحاه الله إلى رسوله ليخرج به من استجاب له من ظلمات الكفر والجهل والغي إلى نور الإيمان والهدى بتوفيق الله وإلهامه وتسديده لمن شاء من أوليائه، فيدلهم على الطريق المستقيم الذي دعا الله إليه، الغالب على أمره، القاهر على خلقه، العزيز في ملكه، الذي عز فغلب سواه وقهر فأذل من عاداه. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الله وحده الذي له ما في السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا وتصريفا، فكما أنه لا شريك له في الخلق فكذلك يجب ألا يشرك به شيء في العبادة، بل يعبد وحده لا إله إلا هو. ودمار وهلاك وسخط وغضب على من جحد بآياته وكذب رسالاته يوم العرض الكبير من عذاب أليم وهوان مقيم في الجحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. هؤلاء الكفار يؤثرون الحياة الدنيا ويقدمونها على الآخرة ويحبونها ويعملون لها ويغترون بزينتها وزخرفها وينسون ما أمامهم من الحساب والجزاء، ويحولون بين الناس وبين دين الله عز وجل بالإيذاء والتهديد والوعيد، ويريدون أن تكون الطريق ملتوية معوجة وفق أهوائهم. أولئك في بعد عن الحق كبير وفي غي وسفه، لأنهم اختاروا الضلال على الهدى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما بعث الله من رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا بلغة قومه ليفهموا عنه، ولتكون شريعته واضحة ميسرة سهلة، وبعد إقامة الحج عليهم يضل الله من أراد عن الهدى ويهدي من أراد إلى الحق، وهو العزيز الذي غلب أمره وارتفع قدره وظهر قهره، الحكيم فيما خلق وأبدع وصور وصنع وحكم وشرع. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسل الله موسى إلى بني إسرائيل بالآيات البينات والمعجزات الباهرات كالعصا واليد، وأمره ربه أن يدعو الناس فيخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ويذكرهم بنعم الله عليهم يوم أنجاهم من فرعون وأعطاهم المن والسلوى وفجر لهم الحجر وغير ذلك، ويذكرهم بأيام النقم كمسخ بعضهم والتنكيل ببعضهم. إن في هذه الذكرى مواعظ بليغة وعبرا عظيمة لمن صبر على البلاء والضراء وشكر على السراء والرخاء، لأن من هذا وصفه فهو العابد الصادق حقا الذي حقق مراتب العبودية من صبر وشكر، فاستحق الولاية وانتفع بالحكمة وحاز الفوز وأدرك الفلاح.